إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن سؤالا ينبغي لكل عبد أن يسأل نفسه إياه، ذلك لأنه يسأل بذلك السؤال في أول ما يفارق الحياة: من ربك؟ فيأتي السؤال: هل أنا أعرف ربي؟ هل أنا أعرف ربي؟ هل أنا أعرف ربي في الرخاء؟ كما جاء في حديث ابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهل أنا أعرفه حال الاضطرار؟ لأنه سبحانه وتعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هل أنا أعرف ربي؟ إنني عندما تكون لي حاجة في موضع ما أبحث عمن أعرفه في ذلك الموضع، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول لموسى لما أرسله هو وأخوه هارون، يقول لهما: إنني معكما أسمع وأرى. ويقول للملائكة يوم بدر: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهل أنا أعرف ربي؟ ولذلك إذا نظرت إلى القرآن الكريم الذي هو خاتم الرسالات، ما وجدت أمرا جاء التعريف فيه أوضح وأشمل وأكثر وأدق من التعريف بالله رب العالمين. فافتتح كتابه بتعريف بربه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واختتم القرآن الكريم في ترتيبه بأن أمرنا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهل أنا أعرف ربي بذلك كله؟ وكان أول ما نزل من القرآن الكريم تعريف بالله رب العالمين: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم عرف في آخر ما نزل من القرآن في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فعرف أن منه البدء وإليه العود، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه الملك ملك يوم الدين، وأنه رب الناس وإله الناس. وجاءت أعظم آية في القرآن في التعريف بالله رب العالمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فعرف في آية الكرسي بنفسه، وكان القرآن الكريم تعريف بالله رب العالمين. فهل أنا أعرف ربي؟ تدبر أخ الإسلام أنه لا ميزة للمسلم إلا أنه يعرف الله، ولا ذنب أشد عند الكفار من أنهم لا يعرفون الله. فالذين يعبدون الأصنام وينذرون للجن ويدعون المقبورين يعبدون غير الله، واليهود لا يعرفون الله، لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم واصفا إياهم بقوله قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فهم يعبدون ربا يده مغلولة، ونحن لا نعرف ذلك الرب، إنما نعرفه بيدان مبسوطتان، فربهم الذي يعبدون غير الله الذي خلق السماوات والأرض. وكذلك هم يعرفون ربا وصفوه بقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن نعرف ربا غني تام في غناه، غني قبل أن يخلق الخلق، وغني بعد خلقهم، وغني بعد إفنائهم، لم يزدد بخلقهم غنى ولا ينقص غناه بإفنائهم. نعرف ربا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نعرف ربا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فالذين ينسبون أن ربهم ولدا أو أنه اتخذ صاحبة أو ولدا يعبدون ربا غير الرب الذي نعرفه. فهل أنا أعرف الله؟ لذلك دخل الشيطان على المسلمين من تلك الأبواب، فتفرقت الفرق وتشعبت حول معرفة الله رب العالمين. فربنا عرفنا في القرآن الكريم بقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فعرفنا أن ربنا في السماء، فجاء من يقول لا ليس في السماء، إنه يريد أن يجهلني بربي، يريد أن لا أعرفه. رب العزة سبحانه وتعالى عرفنا في كتابه بأنه على العرش مستو، الرحمن على العرش استوى، فجاء أهل الضلال ليصرفونا عن ذلك حتى لا نعرف ربنا، حتى نعرف غير ربنا سبحانه وتعالى. كل ذلك فتعرف رب العزة لنا في كتابه الكريم، تعرف رب العزة لنا في كتابه الكريم بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وبأنه لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وبأنه لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، وبأنه لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. عرفنا رب العزة سبحانه وتعالى بنفسه، فهل عرفناه؟ هل عرفناه؟ وقبل أن أسأل أو أضع الكلام في ذلك، أريد أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وإن أهم ما يطلب علمه في ذلك العلم بالله رب العالمين. لو تعلمون ما أعلم من الله من أسمائه وصفاته، من وعده ووعيده، من جنته وناره، من قرب عقوبته ودنو ثوابه، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رسولنا صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه، كان إذا رأى سحابا انتقع وجهه فدخل بيته وخرج ولا يصر عنه حتى يمطر، لأنه يعرف ربه منتقما جبارا. بينما أقوام عذبوا قبل ذلك لما رأوا سحبا قالوا هذا عارض ممطرنا، لأنهم لا يعرفون ربهم، لا يعرفون ربهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الأمة فينذرها ويعرفها، يخاف عليهم من النار ويقوم الليل الطويل لأنه يعرف ربه حتى تتورم قدماه. ونحن في سهو ولهو، في جهل وسياحة في الأرض، لأننا قصرت معرفتنا بربنا. رسولنا صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه، لذلك كان أكثرهم له عبادة، فكلما تعرف العبد على ربه كلما ازداد له خشية، ذكره في الخلوة والجلوة، ذكره في كل حال. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربهم بعده، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك بشروا بالجنة وبقوا يعملون. فأبو بكر الصديق أول العشرة المبشرين بالجنة، وأوفى الأولياء ميزانا، يعرف ربه ومع ذلك يخافه في سره وعلنه، يخافه في كل أمره. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرسل إليه عمرو بن العاص يسأله أن يأذن له أن يركب البحر ليغزو الكافرين، فيرسل عمر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يسأله: صف لي البحر، عمر لا يعرف البحر، فما الذي جعله هذا القائد المغوار؟ ما الذي جعله هذا الفاتح العظيم؟ ما الذي جعله هذا الحاكم الحكيم؟ إنه لأنه يعرف الله. نحن نعرف البحار ونعرف الأشجار ونعرف الأمطار ونعرف الأنهار ونعرف الليل والنهار، ونعرف من أمور الدنيا ظاهرا من الحياة الدنيا، فهل ذلك يغنينا معرفة عن ربنا؟ الصحابة كانوا يعرفون ربهم، من أجل ذلك كانوا يقومون الليل. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وصار يتبع كنته فيسألها عن بعلها فتقول: والله ما فتش لنا كنفا ولا وطئ لنا فراشا منذ أتيناه. عرف الله فزهد في كل ما في الدنيا، زهد في كل ما في الدنيا، لم يرجعه عن ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له أمره فقال له إن لأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. فهل أنا أعرف ربي؟ القاتل يتربص بالمقتول يحلف ليميتن فلان، هل عرف أن الله هو المحيي المميت فنسب لنفسه الإماتة وهي من خصائص رب العالمين؟ إن كان قد كسب اسم القتل فإن الذي يحيي ويميت هو الله، لا يميت أحدا سواه. فالقاتل لو عرف الله بأنه هو الذي يهب الحياة ويهب الموت ما ارتكب اسم القتل. لو عرفه في الدنيا بذلك فضلا عن أن يعرفه في الآخرة بأنه يحاسب، من بعث يوم القيامة آية وقد نال من دم أو قد أعان على سفك دم بعث آيسا من رحمة الله. المتكبر الذي يقول أقطع من عن فلان رزقه أو عن فلان عيشه وأصل فلان فلان كذا، هل علم أن الرزاق هو الله؟ لو عرف أن الله رزاقا ما تخطى حدوده. إذن فالذي ينسب إلى نفسه أنه سيميت فلان أو سيقطع الرزق عن فلان ما عرف ربه. لذلك إخوة الإسلام ينبغي علينا أن نعرف ربنا، وإن طريق المعرفة ميسور هو أن تستفتح القرآن الكريم من سورة الفاتحة بتدبر لتتعرف على كلمات الله وصف بها نفسه، حتى تختتم بسورة الناس ناظرا أنه لا بيان أوفى بالتعريف برب العالمين إلا ذلك، ثم تتدبر أن رب العزة بعث نبيا كريما بين وظيفته في القرآن بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فتعرف أن ذلك هو التعريف بالله رب العالمين في القرآن والسنة، فتتعرف على الله. تتعرف على الله، هل اختبأت بمعصيتك عن أعين الناس؟ إن فعلت ذلك فذلك دال على أنك لا تعرف ربك مطلعا على كل شيء لا يغيب عنه أحد. ومن منا لا يختبئ بالمعصية عن الناس؟ إذن فأنا أتيت من قبل عدم معرفتي بربي، فلو أني عرفت ربي لخفته في الخلوة كما أخافه في الجلوة بين الناس، ولا يكن رب العالمين أهون الناظرين إلي، فهو يراني ويحيط بي ويسمعني ويقدر علي. النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا من أصحابه يؤدب غلاما له، عبدا رقيقا، يؤدب عبدا رقيقا عنده، فيقول له اعلم أبا المنذر، اعلم أبا المنذر. فنظر بما علمه، قال له اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال أبو المنذر هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال أما إنك لو لم تفعل لمستك النار. فهل عندما تقدر على عبد لتنتقم منه حتى ولو كان الانتقام استخلاص حق ضاع لك، هل تذكرت ذلك أن الله أقدر عليك منك على هذا الذي استضعفته وأخذته؟ هل أنت عندئذ تعرف الله؟ إذن إخوة الإسلام، من عرف ربه خاف أن يظلم الخلق، لأن الله عليه قادر في الدنيا وإليه مرده في الآخرة، ولأن للعفو ولأن النار رب العزة سبحانه وتعالى يجعل فيها أهل الجبروت ليعذبهم بالنار الحامية. هل أنا أعرف ربي؟ سؤال ينبغي ألا يغيب عن ذهني في كل أمر فأجدد أمري حتى في المسألة اليسيرة. إذا ذاكرت درسي فاستعصى علي فهمه، هل أنا أعرف ربي بأنه الفتاح العليم؟ سألته أن يفتح لي مغاليق ذلك الدرس. هل أعرف ربي فتاحا أم أظن أن الجد والاجتهاد هو الذي يؤدي إلى التحصيل الذي نريد؟ فأنا أجد لا لأن الجد هو الموصل فحسب، ولكن لأن رب الأسباب أمرني أن آخذ بالأسباب، لكن الذي يجعل السبب موصلا إلى نتيجته هو الله، هو الله رب العالمين، فهو الفتاح العليم. هل أنا أعرف ربي رزاقا؟ إذا عرفت ربي رزاقا فإنني قد عرفني النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، يعني تأخذ بالأسباب تغدو خماصا وتروح بطانا، فكم من أرض زرعت وكم من نبات غرست، لكن الرزاق رزقها وهي تأخذ بالأسباب، فأنا آخذ بالأسباب فلا يدفعني ذلك أن أرتكب معصية في طلب الرزق، ولا أن أظن أن إخفاء عيب السلعة يروجها، فكم من سلعة راجت ومن رزق حرم صاحبه بركته. هل أنا أعرف ربي؟ سؤال لا ينبغي أن ننساه إخوة الإسلام. أنا اخترت المرأة لأتزوجها، وسألت وبذلت الجهد وبحثت حتى أجمع أسباب السعادة، فبعد أن دخلت بها وعشت معها هل وجدت الأمر الذي كنت أتخيله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتعرف على ربنا في ليلة البناء، فيقول صلى الله عليه وسلم آمرا إيانا أن يضع الزوج يده على جبهة عروسه ليلة العرس ويقول: بسم الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وينبغي أن تعرف أن ذلك الدعاء يدعوه العبد إذا تزوج امرأة أو اشترى عبدا أو دابة، وليس ذلك تصغير من شأن المرأة حتى سواها بالدابة، إنما هو بيان أنه لا يستخرج الخير من الخلق إلا الله رب العالمين، ولا يدفع الشر منهم إلا الله رب العالمين. فهل أنا تعرفت على ربي في ذلك الوقت؟ وكأني أكاد أفهم أن من فاته ليلة البناء أن يقول لزوجه ذلك جاز أن يفعلها الآن على سبيل القضاء، لأن رب العزة يقدر على ذلك في كل وقت، يدفع الشر وإن استجد، فقد يطول العمر بك بزوج ثم يظهر بعد سنوات طويلة شرور جديدة أو مخالفات عنيدة، فأنت تلجأ إلى ربك تسأله فهل أنا أعرف ربي؟ ينبغي علي أن أتعرف على ربي أنه السميع، فإذا سجدت في صلاة وطال بي السجود أتعرف أني من ربي قريب فأسأله. ماذا أسأله؟ إن ربي هو الذي أشكو إليه كل شيء حتى نفسي، فإن كثيرا ما يأتي الرجل يشكو نفسه فيقول: نفسي تميل إلى معاص لا أستطيع أن أجذبها بعيدا عنها. إن الذي يأخذ بنفسك إلى الطاعات هو الله رب العالمين، فسله ما تريد من شأن صديقك أو عدوك أو جارك أو قريبك أو البعيد أو الزوجة أو الولد أو النفس. أنت إن مرضت عينك فشفاؤها عند الله رب العالمين، وإن آلمتك رجلك فبرؤها عند الله رب العالمين، فإنه الشافي ولا يمنعك ذلك من الأخذ بالأسباب، لأن الذي سبب الأسباب هو الله رب العالمين. فتذهب إلى الطبيب وتشتري الدواء وتحرص على تناوله في وقته، لكنك تعلم أن الشافي هو الله رب العالمين. هل أنا أعرف ربي؟ ينبغي إخوة الإسلام ألا يفارقني ذلك السؤال في كل حال، حتى عند غضبي وشدتي. وكم من شدة مرت بالعبد ثم مرت أيامها وصارت تاريخا منسية. من الذي فرج عنك الشدائد؟ إنه الله رب العالمين. ألم تكن يوما جنينا في بطن أمك؟ من الذي أخرجك؟ الله رب العالمين. من الذي رعاك في بطن أمك سنين شهورا؟ إنه الله رب العالمين. رعاك وأنت لا تملك شيئا، ورزقك وأنت لا تستطيع حركة وعقلا، وأنت في ظلمات داخلية بعيدة، فلما خرجت فأعطاك القوة وأعطاك العقل، لم يوكلك إلى قوتك وعقلك، إنما لا يزال الذي يرزقك في بطن أمك هو الذي يرزقك اليوم، هو الرزاق رب العالمين، هو الخلاق الذي يحسن الخلقة، هو على كل شيء قدير. فهل أنت تعرفت على الله رب العالمين؟ هل أنت تعرفت عليه بأسمائه وصفاته؟ من أجل ذلك نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، ألا إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. عندئذ نعرف أن إحصاءها ليس العبد الذي يفهمه الكثير من الناس فيمسك بما جمعه بعض أهل العلم من الأسماء الحسنى فيرددها مرار، إنما الإحصاء أن تعرفها فتعرف ربك بها، أن تعرفه جبارا، وأن الجبار سبحانه الجبروت له صفة مدح، فإن انتقلت الصفة إلى غيره من الخلق صارت صفة ذم، وأنه المتكبر، وأن تلك الصفة له صفة مدح وكمال، ولكنها إن صارت لأحد من الخلق صارت صفة ذم. فهل تعرفت على الله؟ ليس المطلوب بالإحصاء العبد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في القرآن، ولم يقل من قرأ القرآن مرة، لأن من قرأها فقد عدها، قرأها مرة عليها أحصاها. لا يعد من قرأ القرآن مرة بأن يدخل الجنة، لكن من أحصاها دخل الجنة، لأن الإحصاء تعريف، تعرف على الله بها. لذلك إخوة الإسلام ينبغي أن نسأل أنفسنا، وهذا موضوع لا ينتهي الكلام عليه، بل إنك تستطيع في كل موضع أن تعرف ربك، إما بخلقه أو برزقه أو بحكمته أو بعلمه أو بسمعه أو ببصره، فتسأله وتلجأ إليه. فنحن نقوم إلى الصلاة ونسجد، فنقترب من ربنا فيدعو كل واحد بالدعاء الذي أهمه. ربنا يسمع دعاء الجميع، ولا يسمع أحد جاره إذا دعا إلا نادرا، وإن سمعه الجار الذي يلاصقه فلا يسمعه الذي بعده، ولا يسمعه من أمامه أو خلفه، ورب العزة يسمع الجميع. ولا تتداخل عنده اللهجات، ولا تختلف عنده الأصوات، ولا يقول من الذي طلب سداد دين، ولا من الذي طلب شفاء مرض، إنما يبلغ لكل صاحب حاجة مسألته. فهل أنا أعرف ربي؟ ربي على كل شيء قدير، أنا عبده وهو ربي وهو الفتاح العليم، وأنا ضعيف فقير ذليل جاهل، ولكن عزي في تعرفي على ربي، عزي في تعرفي عليه، هو الخالق الذي يحسن الخلقة، فإذا طلبت الولد سألته من الله، وإذا طلبت إحسان الخلقة له طلبته من الله رب العالمين. هو ربي رب القضاء والقدر، لا يدفع القضاء ولا يوقعه إلا الله رب العالمين. فهل إذا خفت من سطوة قضاء لجأت إلى الله فدخلت في حوزته لينجيني من القضاء، أو يقدر لي اللطف في ذلك القضاء فينزل ينظر الناس من حولي أن شدة وقعت بي وأنا لا أرى إلا لطف الله رب العالمين؟ وإن أردت أن تتذكر لذلك معنى فتذكر إبراهيم في النار، يرى النار بردا وسلاما ويرى الناس من حوله حريقا ولهيبا، فتذكر أن رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي تداركه في النار. وكذلك يونس لما عرف ربه في بطن الحوت فقال لا إله إلا أنت سبحانك، ثم عرف نفسه فقال إني كنت من الظالمين، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تدبر أخ الإسلام، تدبر أن موسى عرف ربه وأن القوم من حوله قالوا إنا لمدركون، وأن فرعون فرح بوجودهم أمام البحر سيحجبهم، فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فضرب البحر فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم. فمر موسى بقومه واغتر فرعون بعمله وظن أن البحر قد وقف ثابتا لا ينطبق، فاستدرجه رب العالمين ليجعله آية لمن بعده. فهل أنا أعرف ربي؟ إخوة الإسلام، إن هذا ما ينبغي علينا أن نتدبره وأن نزيد في معرفتنا بربنا. فأتذكر أن دمع العين من الله الرحيم، وأن لعاب الفم من الله الرحيم، فأنا إن جفت عيني من الدم أو قل اللعاب في فمي اشتكيت فلم أستطع أن أستمتع بحياتي، فمن الذي أجرى الدمع في عيني وأجرى اللعاب في فمي؟ إنه الله الذي ينبغي أن أتعرف عليه. فهل أنا أعرف ربي؟ إخوة الإسلام، أعلم يقينا أني فتحت موضوعا تكلمت فيه أنا عاجز عن أن أوفيه، لأن رب العزة سبحانه وتعالى فوق وصف الواصفين وفوق حمد الحامدين وفوق معرفة العارفين، لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه على كل شيء قدير، لأنه الكبير أكبر من كل شيء، العرش والكرسي دون رب العالمين، والسماوات السبع على إصبع من أصابعه. فهل أنا أعرف ربي؟ أعرف أني فتحت موضوعا أعجز عن أن أوفيه، لكن رحمة رب العالمين تجعل الإشارات في ذلك تكفي عن العبارات، فأجل رب العالمين بقلبي فيجعلني ذلك الإجلال أنظر إلى موضع خطو قدمي، هل أباحه الله فأمد قدمي أم حرمه فأعيدها، وأنظر إلى بطش يدي وأنظر إلى طعام فمي وأنظر إلى كل شيء من ذلك، هل يرضى الله رب العالمين عني؟ أعرف أني أنام في فراشي مطمئنا أن قلبي يدق، لا أعمل إجراء أضبط به دق القلب كما أضبط به الساعة التي توقظني، لأني أعلم أن ذلك ليس عملي، إنما هو شأن الله جل شأنه وتعالى أمره وأني عبد هو يرعاني. إخوة الإسلام، عجزي عن البيان يدفعني أن أكف عن الكلام بعد ذلك، ولكني أقول: اللهم إنا نسألك أن تزيدنا معرفة بك حتى نعبدك حق عبادتك، ومعرفة بدينك حتى لا نمتثل أمرا سواه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، التعرف على الله رأس كل معرفة وعلم. من أجل ذلك كانت الصلاة وقوف بين يدي الله رب العالمين، أعرف أن الله يسمعني فأقول الحمد لله رب العالمين. وقد علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا قلت ذلك: حمدني عبدي، فأقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي، فأقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي. فهل أحمده وأثني عليه وأمجده بلساني، أم يجتمع قلبي على لساني في الوقوف بين يديه؟ إن عرفته اجتمع قلبي على لساني، وإن كنت عارفا للدنيا غير عارف له، قلت ذلك الكلام وقلبي في الدنيا لاه والشيطان يجرني. وإن عرفت الشيطان وأنه لا تنكأه العصي ولا الرماح، عدو لا تنفك عداوته، دخلت في حوزة الرحمن من وسوسة الشيطان، فبدأت قبل أن أقرأ في الصلاة فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو استعذت به فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فأستعيذ به سبحانه لأنه لا يعيذني سواه ولا ينجيني إلا إياه. فالصلاة صلة بين العبد وربه، صلتي بربي في الصلاة. فإن قرأت أو ركعت أو رفعت أو سجدت فأنا بين يدي الله رب العالمين، فأسجد له، أدعوه وأطلبه وأسأله سبحانه، فأي حاجة تغيب عن رب العالمين، وأي قدرة تفوق قدرته سبحانه وتعالى. إنه هو الذي هزم الأحزاب وحده بغير أن يجلبوا عليهم بخيل ولا ركاب، وإنه هو الذي نصر رسوله والفئة التي كانت حوله يوم حنين، بل إنه هو الذي نصره ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. إخوة الإسلام، الصلاة صلة بين العبد وربه، فينبغي أن أتعرف على الله في صلاتي، وأن أتعرف من قربي إليه، وأن أعلم أنه سبحانه وتعالى لم يكتسب صفة بخلقه. يعني الخلق، الأرض كم تساوي؟ كم تساوي؟ إننا نشتري المتر منها والشبر منها والذراع منها بكذا وكذا، ونبيعه بكذا وكذا، ونستخرج من باطنها ما نتاجر فيه بكذا وكذا، فكم تساوي الأرض كلها، وكم تساوي السماوات من حولها، وكم يساوي العرش والكرسي. رب العزة خلق ذلك كله، وخلق الخلق الذين هم فيه، ولم يزدد بخلقهم غنى. فكم غنى؟ فهو الغني بذاته، الغني بذاته، غني حتى عن أن يسميه أحد من خلقه، حتى أنه وصف الأصنام التي يعبدون بما يبين بطلانها بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم. إذن فرب العزة غني عن كل شيء، ونحن فقراء لله رب العالمين في كل شيء. فإذا عرفت ذلك، هل أبدي للناس فقري وأظهر غناي فأشكو ربي إلى خلقه فأقول فقير لم أرزق، ضعيف لم أعطى، أطلب من الناس عطاء، وأطلب من الناس طعاما، وأطلب منهم غناء، أشكو من وأشكو لمن؟ العارف لربه لا يشكوه إلى خلقه، إنما يحمده على جميل عطائه ونعمائه، عالما أن ما دفع عنه رب العزة سبحانه خير، خير مما أصابه به، وأن ما أصابه ليتذكر، وأن ذلك التذكر الذي تذكره بما أصابه خير له من تلك النعمة التي ظن لها فقدا. فهل أنا أعرف ربي؟ إخوة الإسلام، ينبغي أن أتعرف إلى الله في العبادة، في العبادة أتعرف إليه في الوضوء، وأن الوضوء تطهير للظاهر، والذي يملك الباطن فيطهره هو الله. فإذا أسبغت الوضوء على المكاره سألت ربي أن يطهر قلبي من شرك أو نفاق يسيء العلاقة بيني وبين ربي، أو من حقد أو حسد يسيء العلاقة بيني وبين خلقه، ولا يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين. فإذا قمت إليه في الصلاة عرفت أن كل الدنيا قليلة ضئيلة بالنسبة للوقوف بين يدي رب العالمين، فجمعت قلبي ولساني على ربي سبحانه وتعالى، وأعلم أن الصوم والزكاة والحج والذكر كلها من العبادات التي أتعرف بها على الله رب العالمين. فالرزاق أعطاني مالا أمرني أن أخرج الزكاة منه، وهو القادر أن يوصل الرزق لمن يشاء، لكنه كلفني بإخراج المال، مال مما أعطاني إلى بعض خلقه. فهل عرفت ربي فأجبت ما أمرني به وأطعته فأخرجت المال لمن أمرني؟ إخوة الإسلام، ينبغي علينا أن نطبق التعريف الذي نعرفه لربنا في العبادة والمعاملة والسلوك. في العبادة طهارة وصوما وصلاة وزكاة وحجا وذكرا، وفي المعاملة بيعا وشراء وزواجا وطلاقا وجيرة، وفي الأدب، في الأدب مع الناس مع الخلق، في الأدب حتى مع الحيوان، لأن امرأة دخلت النار في هرة، ولأن بغيا سقط كلبا فدخلت الجنة. سأتعرف على ربي خالق الخلق مالك الملك بيده كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك شفاء لأمراضنا، ونسألك ذهابا لهمومنا وغمومنا، ونسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، ونسألك أن تجعلنا بك عارفين ولك عابدين ولك ذاكرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من وقت الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.